والسلام. الذال والضاء والتاء من حروف الايه؟ مع حروف اللفويه. تمام؟ لابد ان يخرج فيها خط اللسان. تمام؟ يعني وكانت دايما تلتزم في الموضوع ده. فيا ريت يعني من حروف الذال ما تبقاش ايه؟ ده ازاي؟ ولا التاء في البصير ولا الضاء في البداية مفصمة. لا، طرف اللسان مع ايه؟ مع الاسنان. ايوه، مع ايه؟ الاسنان العليا، الثنايا العليا. تمام؟ ليس مع طرف الحنك. تمام؟ وإذ وإذ فإذ يرفع. وإذ يرفع حرف الزاد طبعا، حرف الزاد هنا ساكن. طبعا حرف الزاد ساكن يبقى هو هيأتي من مخرجه المظبوط. تمام؟ احنا طبعا بنحب نكلم قبل كده، فانا نعود نجيب مخرج الحرف ونعمل ايه؟ نجيب حرف متحرك قبل الحرف اللي احنا عايزين ايه؟ نجيب مخرجه، وليكن حرف الايه؟ الهمزه نفسها، الالف نفسها. تمام؟ الهمزه. وبعدين حرف مسكنه. فهنعرف مخرجه فين؟ علشان كده نقول الراء في وسط الكلام او في وسط الكلمه في اولها في اخرها في وسطها، يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم ايه؟ نركز بقى على المخرج. ومن هنا نتعلم يعني المخرج وخلاص. وكنا له مخارج من اخر لسان، اقصى اللسان، وسط اللسان، وخط اللسان، ومن الكتاب ومن الحلق والحرف ثلاث اقسام. وكنا نتكلم كده والجوف والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها. طب هذا وقت التطبيق ان شاء الله. طيب احنا يعني كنا نقول وإن وإن. تمام؟ وإن يبقى هنعرف من مين؟ طلع قصر اللسان مع الثنايا بإيه؟ مع الثنايا العليا، السنتين العريضتين اللي هما في مقدمة الفك العلوي. تمام؟ وإن يرفع وإن وإذ يرفع، ما هو ده وإذ يرفع أو وإذ يرفع، لأن أنا دخلت على حرف فيه ولا حرف التاء. وإذ يرفع حرف الياء مرفق، ياء اسم ياء اسم ياء، وليس ياء، ما هو يرفع ياء خطأ، ما هي ياء ياء ياء يمكو حديث. تمام؟ فحرف الياء مكتوب اسم ياء زي ما تعلمناه في الليل. محدش يقول اسم ياء، في حاجة اسمها ياء، ما هو ياو. اما حرف الراء اللي بعد الياء فهو مفخم، مفخم ليه؟ لان الياء مفتوح. حرف الراء له اوجه في الترخيص وفي التكسير. اذا كان حرف الراء ساكن وما قبله مفتوح نعمل ايه؟ مفخم. ما هو قلت له ايه؟ يرتع، لان حرف ير هي ياو ياو ياو تا ياو تاع. وإذ يرفع إبراهيم في إب، ما نقولش إيه؟ إب إب إيه إيه خطأ إي إي برضه. شوف كل حرف لوحده زي ما كنا اتكلمنا فيما سبق، قلنا إن إحنا نفك الكلمة ونرتبها ثاني، نفك الكلمة ونرتبها ثاني زي لعبة المكعبات كده. نفك الكلمة وإيه؟ ونرتبها ثاني إي. طيب والباء إب، ما نقولش إب، موت إبره والإب إب زي إبرة كده إبرة، موت إبرة في إبرة، هو برضو إب إب إبراهيم إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، والباء ساكنة في خلقه. وكما قلنا لإخواننا لما قضيت معانا الحاجات دي، من القلقلة بصوت يحصل زي يكون اضطراب أو تزدد، يحصل الحرف تزدد للحرف يخليه مضطرب، يعني يكون بيتنفس. تمام؟ إب إب، شايفين المحركة دي؟ إب إب إبراهيم القواعد من البيت. طيب لو وقفنا عند البيت، عندنا الياء التي قبل الفاء. تمام؟ ده حرف من حروف النبي. إذا وقفنا على حرف قبله حرف من حروف النبي، فلا بد من نبذه حركتين أو أربع أو ست حركات. إذا لو وقفنا عند كلمة البلد نقول وإذ نرفع إبراهيم القواعد من البيت أو من البيت أو من البيت دون عاكس دون عاكس دون عاكس، لأن اسمه مد عارض في السكون، مد عارض للسكون. السكون لها حركة جاء حرف التاء. طيب لو هنكمل يبقى من اسم لازم المد إلا حرفين بس. من البيت والإسماعيل. طيب نفع عن إسماعيل يعني في حرف ياء برضه مدية قبل الآخر. طيب وإسماعيل أو وإسماعيل أو وإسماعيل لو هنقص. طيب دي يعني رقع يعني احنا نعمل اثنين او اربعة او ستة بالنجاح. طيب انت حر عايز تعمل اثنين ماشي، عايز تعمل اربعة ماشي، عايز تعمل كده. لكن اذا بدأت في درجة باثنين وانت تمد باثنين اللي هو المد العرض بالسكون خلاص يبقى تستنى لحد الاخر باثنين. طيب بدأت باربعة استنى لحد الاخر باربعة، بدأت بستة استنى لحد الاخر بستة. طب ست حركات، ست حركات اي مقدار سرد الاصبع او تنين مرة ست مرات او اربع مرات او مرتين تمام. وطبعا ايه مستني الاصبع بالتكوير البطيء، ثاني الاصبع بالحركة العادية يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، دي كل ست حركات. نحاول واحد اخد شوية شوية وبعد كده نبدأ نقول ايه اثنين وبعدين كده السلام عليكم السلام على واحد واثنين من دلوقتي يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة زي الثواني دي زي العقرب الثواني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة انت نفسك. طيب إسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. وخلي بالك كلمة تقبل لا نقول ط ط ط خطا، ت ت ق تقبل دل لا نقول تقبل، تقبل بل تقبل منا منا حرف النون هنا مسدد لمد المقدار حركة غير. طب اخوانا الصوت واضح؟ ان الصوت بتاع عندي واقف، انا واقف منكم ولا واقف ايه بالظبط؟ طيب تمام الحمد لله. طيب كلمة منا منا هنا مد، هنا هنتكسر على النون مقدار حركتين اي غنى حركتين فهم كده. احنا بنحاول بس في الموضوع على اقل شيء خالص يعني مش عايزين ايه موضوع الاحكام الجانبيه في القاعده، وبعدين ان شاء الله بعد كده نقرا ناخد الاحكام واحده واحده. لما ايوه كلمه انك ما ينفعش بقى نقول تقبل منا انك انت كده الكلام ما ينفعش خالص. ايوه نون مسدده وبعد كده نون مسدده منا ونون مسدده انك، وبعد كده هنحط على ايه انت. أنت فيها نون بس النون دي اسمها نون ساكنة، أتى بعدها حرف اسمه حرف تاء. حرف تاء، حرف التاء من حروف الإخفاء، من حروف الإخفاء للنون الساكنة والتنوين. يعني لو في تنوين قبل التاء أو في نون ساكنة التاء تخفيف ويبدل بالإخفاء غنة، يعني غنة. نقول إيه؟ أنت أنت أنت. طيب اختبار الغلة دي كان حركة حركتين زي موضوع النون المسددة برضه حركتين، يبقى هنا إخفاء بغنة مقدار بغنة حركتين. أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. طيب ربنا واجعلنا واجعلنا حرف الجيم هنا يقلقل زي حرف الباء في كلمة إبراهيم قبل لأنه ساكن، حرف الجيم ما دام ساكن لابد من قلقلته كما حرف الطاء كما حرف الباء كما حرف الجيم كما حرف القاء. هذه الحروف مجموعة في كلمة قطب جد، قطب جد قاف قاء باء جيم باء سهل خالص. خمس حروف هم دول بتوع الايه؟ بتوع القلقل. وجعلنا وجعلنا مسلمين، ما نقولش بقى مسلمين لان احنا قلنا من ايه؟ الكلام على صيغه المسلم. مسلمين يعني اثنين اثنين مسلمين لك. طيب راح نكمل مسلمين لك راح نقطع حنف راح نقطع حنفتين كاف لك لك لك ونطلع شوية هواء مع الكاف بيسدد ازاي؟ تمام؟ مع الثلاثة برضه من حروف يكون حروف الهمزة. يبقى ايه؟ مسلمين لك لك لك همزة. طيب راح نكمل ده ملوش لازمة تشوفوه. هنقول ايه؟ مسلمين لك ومن ذريتنا. طيب ومن ومن ذو حرف الذال ايضا من حروف الاخفاء. يعني ايه؟ يعني يكتب نون الساكنه ويكتب التنوين. ومن ذو ومن ذو ومن ذو ومن ذري. خلي بالك اصل راء ذري اصل راء مسدد ومرقب. مرقب ليه؟ لانه مكتوب. لانه مكتوب. ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة. لو هنقف على ايه؟ على أمة. هنقول ايه؟ أمة. لو هنكمل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طيب ذريتنا أمة هنا عندها مد منفصل. مد منفصل لك أن تمده حركتين أو أربع أو خمس حركات بس. لو بدأت تمد حركتين من الأول استنى لحد الآخر على حركتين. لو بدأت تمد أربعة أو خمسة خلاص استنى على أربعة أو خمسة. تمام؟ يبقى ذريتنا أمة. طب وحرف الميم في أمة حرف الميم مسدد يعني هيغني حرفتين. أمة. طيب إيه اللي بعد أمة؟ إيه اللي حصل هنا بقى؟ هنا إدغام بإيه؟ إدغام بغنة. إدغام بغنة ليه؟ إدغام بغنة ليه؟ لأن التنوين أتى بعده حرف مين. طيب مين ديت؟ من مجموعة أحرف ين ينمو ينمو. الياء والنون والميم والواو أربع أحرف. إذا جل واحد من أربع حروف دول بعد النون الساكنة أو التنوين يحصل حاجة اسمها إدغام بغنة. والغنة صوت يخرج من الأنف أو من الخيطوم صوت جميل. والغنة مقدارها حركتين. هنقرأها إزاي؟ أمة مسلمة أمة مسلمة. ما هتكلم مسلمة تل كل حصل هنا بقى حاجة اسمها إدغام بغير غنة. طب بغنة ليه؟ كده هتلخبطنا كده. لا مش هتلخبط ولا حاجة. إدغام بغنة أما يكون فيه الياء أو النون أو الميم أو الواء. إما ياء أي ينمو. تمام؟ طيب وبغير غنة الراء واللام بس. بغير غنة الراء واللام بس. يبقى احنا عندنا كم حرف دلوقتي؟ ينمو أربعة وراء ولام حرفين. يبقى كم حرف؟ ست ايه؟ ست حروف. ست حروف ايه لك؟ الأربعة الأولانيين ينمو مع الإدغام بغنة. يعني يجون بعد النون الساكنة أو التنوين. طيب والحرفين التانيين بغير ايه؟ بغير غنة. يجوا مع ايه؟ برضه النون الساكنة وايه؟ والتنوين برضه. طيب طب هنا عندنا ايه؟ النون الساكنة التنوين بالفتح أثر بعدها لام. يبقى إدغام بإيه؟ بغير غنة. بغير غنة. أمة تنمو هنا ايه؟ إدغام بغنة. طيب مسلمة تلت بغير غنة. وأرنا مناسكنا وتب علينا. وأرنا مناسكنا وتب علينا. تب تب هنا قلقلة. قلقلة مع حرف الباء. وتب علينا. إنك إنك حرف النون برضه مسدد. مسدد في إنك إنك. تمام؟ وكلمة علينا إنك ده مد منفصل. نفس الموضوع زي كلمة ذريتنا أمة. وزي كلمة تقبل منا إنك هنا برضو أتوب علينا إنك أنت نفس الموضوع أنت الفاء بحرف النون الكاف المؤمن معاه وراء فاء وراء فاء أنت التواب الرحيم أنت التواب الرحيم التواب الرحيم خلي بالك حرف الراء هنا مكبد ومفتوح يعني هيفخم قلت لك ذري شوف ذري وهنا ايه التواب الرحيم ذرا را خليك تواب الرحيم او الرحيم التواب الرحيم فخم ايه الراء ربنا وابعث وابعث برضه حرف الباء هنا ايه خلقا زي كلمه وابعث علينا وابعث نفس الموضوع ماشي وكلمه ابراهيم تمام يا اخوانا ربنا وابعث فيهم وابعث فيهم وابعث فيهم خلي بالك حرف الفاء من حروف الهمس حرف الفاء اللي هو كلمه وابعث وحرف الفاء من حروف الهمس برضه تمام ايه اللي هيحصل لازم نحقق حرف فاء ما هوش ده وابعث فيهم وابعث فيهم ايه لازم نطلع هوا مع الفاء وابعث فيهم عث فيهم حقق الحرف وحقق الحمد لله حقق الايه حقق برضو وابعث فيهم رسولا من رسولا من لم ايه اللي حصل ايه اللي معاك يا فندم اخونا علي العربي ولا ايه يعني حاول الله بس يجيب سنه بس في الدرس الله يجيب طيب قلنا فين وضع فيهم رسولا منهم لن منهم التنين اتى بعده مين ده يضرب ايه بغن التنين او مين السكين اتى بعدها مين يبقى يضرب ايه بغن يتلو يتلو يتلو حرف الفاء كلمة يتلو ساكن وحرف الفاء من حروف الهمس من حروف الايه الهمس يعني هات الكه هواء هواء بسيط يتلو يتلو الله يقدر يشيل حكم عليه يتلو يتلو يتلو بس مش هيبقى ايه هطلع هواء انا هقول يتلو لا يتلو يتلو حاجه بسيطه يتلو لغير الحرف بس يتلو عليهم آياتك لو هنقف على آياتك تك هيبقى برضه في شوية هوا معاه تاء لأن حروف الهمس مجموعة في الجملة تحته فقل تحته فقل تك ها ها ها سين ها ص سين ا ها تحته فقل تك تسمع حروف الهمس لو في السنة يبقى بياخد معاه ربط تمام عشان تبان تحقق فقل تك وضع يسر عليه الآيات ومعلمهم معلمهم هل بنا حروف الجنة حروف الله بعيد عن التحقيق يعني عايز ايه من تفد ايه بسرعة ويعلمهم عشان ده نسمى حرف الضمير ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة حك حك كتاب كتاب الحروف الهمسة زي ما قلنا تمام يبقى لازم ان احنا نخرج فيها بعض الايه؟ بعض الهواء لكن سواء ايه؟ كتير. والحكمة والحكمة حكمة حكمة والحكمة لا انا هنسمي والحكمة ويزكيهم ويزكيهم انك انك ايضا حرف النون مشدد وغنى حركتين إنك أنت النون الساكنة بعدها إخفاء أنت العزيز الحكيم ومن يرغب يرغب هنا إيه يرغب غب ومن يرغب إبغام بغل إبغام بغل ليه ها بس احنا نتكلم عن الموضوع ها في حرف ايه بعض النون الساكنة حرف الياء. نعم، وحرف الياء من جملة أو كلمة ينمي صح؟ ينمي أول حرف ياء ينمي. أيوة، ما هو يعملون دي كل بتاعة الإدغام كله، بس احنا عايزين دي غنة بتاع الغنة بس، عايزين ده ايه؟ ينمي. يرمين بيسمى ايه؟ الياء والراء والميم واللام والراء والميم، لكن ينمي دي بتاعة الإدغام غنة، والراء واللام دي بتاعة الايه؟ دي بتاعة الإدغام غنة. أي نعم، كل الإدغام. يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ ومن يرغب ما نجيبش بقى ايه؟ ومن يرغب، ما نثبتش الياء، لا نثبت الياء، نقول ومن يا خطا، ومن يرغب يطلع ايه؟ الصوت من الخلفيه، عايز تعرف لو كده يطلع ايه؟ الصوت من الخلفيه، السلام على الصوره بكده من الخلفيه، اي من الانف. ومن يرغب غضب، والراء في كلمة يرغب مفخمة لأن ما قبلها إيه؟ هي ساكنة وما قبلها مفتوحة. ومن يرغب عن ملتي إيه اللي حصل؟ برضه إدغام بإيه؟ بغنة، لأن النون الساكنة أتى بعدها إيه؟ مين، والمين من حروف ينمو صح؟ المين من حروف إيه؟ ينمو. ماشي يا إخوانا؟ عن ملتي إبراهيم، نفس الموضوع، إي والباء مقلقلة، إبراهيم إلا من سفه نفسه من قلت بقى ايه؟ من سفه نفسه، مش هينفع. من سفه هنا غنى واخفاء، ماشي؟ اخفاء وغنى. من سفه نفسه سه، لو وقفنا عند الهاء لابد ان احنا ايه؟ نبين سه. ولقد اصطفينا، لو وقفنا عند ولقد لو وقفنا عند خلق الباء، لكن لو ما وقفناش عند خلق الباء يعني وقفه هنا ايه؟ وقف اختلال، يعني وقف ايه؟ يعني اصلا هو ما يصحش وقف هنا. ولا قادي اصطى عندنا حرف الالف في كلمه اصطفيناه، في حرف ايه؟ الالف هنا اسمها الف وقف حين الوصف لا تنطق، وحين البدء تنطق، تمام؟ طيب هتبدا ايه؟ ولا قادي اصطى انا في سوره البقره صفحه 20 الايه 130، البقره 20 الايه 130 عفوا يا سلمى، تمام؟ ولا قادي اصطى نقول لا قادي جوس خطا، نقول جوس جوس لان حرف الدال غير حرف الضاء، ما نفخمش الدال في صوت ضاد. ولا حرف الواو واللام مرققتين، ولا قادي ق لو قلت ولا قادي ق دي خطا، دي ولا قادي قصيناه في الدنيا، ولا قادي قصيناه قصيناه خطا، ولا قد قصيناه في الدنيا. وانه برضه نفس الموضوع، النون عليها شده برضه وقلنا حرفين، وانه في الاخره لمن الصالحين فخم صوت خالص عادي، تخيل عادي، لمن الصالحين. إذ قال له الفلس الزال انطق من قال تكريم عالي استعداد. إذ قال له ربه أسلم، آية رقم 131. إذ قال له ربه أسلم ربه أكرم. هنقول هنا بعد الهاء حاول اسمها مد الصلة. مد الصلة مد الصلة هنعمله زي ايه؟ زي مد المفاصل بالضبط. ممكن نمد حركتين وممكن اربعة خمس حركات نفس الكلام. تمام؟ ربه أكرم او ربه أكرم. ايوه حط واو طيب كده. ايوه هو ايه على مد صغيرة برضه. إذ قال له ربه أسلم أو ربه أسلم. معدي معدي. قال أسلمت لرب العالمين. قال قال قا حرف قاف نفسه وبعد المد يعني من أعلى الدرجات التدخين والاستعلاء. قال قال أسلمت لربي لرب العالمين. طيب هنا انتهينا ان شاء الله عند آية 30. انا اقراهم ثاني عشان الاخوة بيكونوا ايه بيسمعوها. يا ريت يا بكر ركزوا السامع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب العالمين.